قل يا اهل الكتاب، مرة يجيب اليهود على حدة، ومرة يجيب النصارى على ايه على حدة، ومرة يشملهم. فالشيء المشترك يكلمهم ويا بعض، الشيء الخاص قل لا تغلوا في دينكم، قل يا اهل الكتاب لا تغلوا. ما هو الغلو؟ الغلو هو ان تتطرف في حكم ايجابا او سلبا، يعني يا تفرط في المنزله العاليه، يا تفرط في المنزله ايه الدنيا. ولذلك تجد المتناقضات دائما في الغلو، تجد في الغلو. يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا الامام علي كرم الله وجهه: يا علي، هلك فيك اسمان، محب غال ومبغض قال. بقى يحبوك لدرجة انهم يقولوا ده انت نبي ولا الوحي غلط ولا يقولوا لك اله، ادي غلو. ادوله المنزلة ليه اعلى من او ايه، او واحد قال الخوارج على عليه كافر. الله. بقى الغلو جاي من ناحية ايه؟ من ناحية ان هم يطلعوا يا نبي يعملوا اله، او ناس قالوا ده كافر. ايه ايه المسألة دي؟ يبقى لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا ايه، ما تبغضوش واحد وتنزلوه للحضيض، ما تحبوش واحد تطلعوا لمين، بل اعطوا كل واحد قدره ومقداره الذي وضعه الله فيه، لان وضع الله له فيه هو تكريمه، وضع الله له فيه هو ايه، هو تكريمه. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. كلمة تغلوا بقى، يا اهل الكتاب وردت فيها سورة تانية: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. عشان نفهم ان مسألة الغلو دي جاية في حكاية الالوهية، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. يبقى ما تغلوش وتقولوا انه ايه اله او ايه او ثالث ثلاثة. عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه. يعني ان كنتم متشككين ووصلتم من هذا الشك في عدان عنصر الذكورة، فافهموا ان كل الاشياء جاءت بكن، كل الاشياء، لانه وان وجدت مقدمات للانسان، فرق هذه المقدمات الى ان تنتهي الى واحد لم يأتي من انسان. يعني احنا ولاد ابائنا وابائنا ولاد ابائهم سلسلها كده تصل الى مين؟ تصل الى ادم. طب وادم ابن مين؟ من انتهى. يبقى اذا كل الكون كلمة، كل الكون تبقى وان وجدت اسباب فمما ثمره الله في الكلمة الاولى، مما ثمره الله في الكلمة الاولى. يبقى لما يجي واحد ينشأ بكلمة تبقى ما تقولش ان دي عجيب، لان الكون كله منشأه بكلمة، انما امره اذا ايه ان يقول له كن فيكون. واذا كانت الفتنة نشأ من انه مش ملوش اب في ظاهر الامر في عالم الانسان والقانون بتاعه، نقول له يا اخي كان يجب ان يكون تكون الشبهة والاشكال في ادم، لانه ان كان به مخلوق ما فيش له عنصر ابوي بشري، يبقى ده مخلوق ولا عنصر ابوي ولا عنصر ايه ولا ام لا اب ولا ايه، تبقى الفتنة ايه، الفتنة اكبر. طيب ما دام كلمة، الكلمة دي تنشئ حياة، والحياة ادخال روح في مادة لذهبها الحركة والحس ومقومات الايه، ومقومات الحياة. يبقى الكلمة تقال فتأتي الروح فتدخل في الايه، وكلمته القاها الى ايه، الى مريم وروح ايه، وروح منه، روح منه زي لما قال فاذا سويته يعني ادم ونفقت فيه من ايه، يبقى ادم برضو كلمة وادم ايه، وادم روح منه. يبقى ان كفينا شبهة يبقى لازم تيجي ايه، تيجي الشبهة هنا، بل الشبهات هنا اقوى، وروح منه. انتهوا، يقول لهم شدوا المسألة دي خيرا لكم ان كنتم منسوبين الى السماء، ما تزبزبوش افكار الناس في مسائل زي دي. انتم يجب انكم تنتقفوا بعيسى عندما اراده الله يوم من التكليف، ليه بقى؟ لان التكوين لما تيجي تقول ان هو اله وبعد ذلك يقول للتابعين له كن انا اسوة لكم واتقوا الله انتم بتشوفوني بعمل ايه وبصلي ومش عارف بعد اكتي وبتبتل ومش عارف اعمل ازاي، يبقى هذا هو اسوة زي ما ربنا قال لرسول ايه لكم في رسول الله اسوة حسنة. فلو انه كان من جنس اخر غير البشر لم تنعت الاسوة فيه. بيقول اعملوا زي كنا نقول لا هو احنا نقدر، ده انت اله. طب هو احنا نقدر نبقى اله؟ طب بالله انا قلت مره لو ان انسانا راى اسدا يفترس في الغابه ويصوم ويجول على الحيوانات ايفكر واحد من الرائين ان يجعل نفسه اسدا؟ انما لو راى فارسا مثله في شجاع في حرب وماسك سيف وبيصول ويجول في الاعداء يبقى زيه ولا لا؟ اذا الاسوه الا تكون مع وحده الجنس. فلو انه مش من جنس البشر ما كانش ينفع يكون ايه؟ لان الرد يكون جاهز، يعملوا زي وانا لكم اسوة؟ نقول له لا ما نقدرش، انت اله تقدر لا ما نقدرش عليه، يبقى ما تنفعش الاسوة ولا لا؟ انتهوا خيرا لكم، انتهوا يا سلام. نعم يا سيدي نعم. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وبعدين جابها ما قالش يا يهود ما تغلوش في دينكم، ولا يا نصارى ما تغلوش في دينكم، لا جابهم الاثنين. ليه؟ لان هم دول كده جايبين كده طرفي قصد الامور زميم، جايين الاثنين، دول يقولوا ده كذاب وابن زني شوف ازاي، ودول يقولوا لا، يبقى دول مغالين في جهه ودول ايه مغالين في ايه. فبقول لهم ما تغلوش في دينكم، لم تقولوا كده ولا بيقول كده، عيب، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، والحق لا يتعاند والحق لا يتضارب. الحق حاجه ايه؟ طب بيقول لك الحق يعني شيء ثابت ما يتغيرش ابدا ولا يتعارضش. ما يتعارضش زي ما قلنا، ارجو انسان راى حدثا من الاحداث بعينه ثم طلب منه ان يحكيه يحكيه الان، واذا طلب منه غدا ان يحكيه برضه يحكيه بنفس الوسع ولا لا؟ ليه؟ لان له واقعا شاهده هو اللي بيفرض نفسه عليه. لكن الكذاب لما يقول قضية كذب ملهاش واقع لازم يغير، فانه لك ان كنت كذوبا فكن ايه افتكر انك انت قلت ايه امبارح. اللي بيحكم الحق واقعه لان المتكلم به يستقرئ واقعا، لكن الكاذب لا يستقرئ واقعا فلا يعلم ماذا كذب النبات. مفهوم؟ الكذاب اللي قاعد بقى مثلا يقول مره كنا سايرين وطالعين من القريه ورايحين البندر وكنا ليه عيد كبير عشان نجيب ادوات العيد وكانت الدنيا قمر ظهر. الله، هي قمر ظهر دي؟ طب وليله العيد وانت رايح بعد الصيام طلع تبقى قمر ظهر؟ ده ليله العيد بتبقى اول ليله، لا قمر ظهر ولا قمر خالص، ده احنا يا دوب شفنا الهلال كده. يبقى كذب ولا مش كذب؟ فالذي يستوحي واقعا ما يتغيرش كلامه انا حق، والذي يستوحي غير واقع لا يذكر ماذا قال. فاذا انطش بقى يقول النهارده كذا والنهارده كذا، ويقول افتكر انت قلت ايه امبارح، ما تقولوش غير الحق بقى، لا تقولوا غير ايه. ليه؟ لانه هيتضارب. ايه؟ يتضارب. واذا تضارب شككتم الناس في منهج السماء الذي تحملونه، واذا شككتم الناس في منهج السماء هيبقى عليكم وزر اضرار. مين؟ وزر اضرار الناس، لان الذي يتعرض لهذه القضيه يجب ان لا يجرب عليه شيء من الايه؟ من المخالفه. ولذلك سيدنا ابراهيم ربنا قال عليه انه قال ايه؟ ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا. الله، بقى سيدنا ابراهيم يدعي ربه انه لا يجعله فتنه للكافرين. ازاي؟ قول الكلام ده. أم قال لك لانه ان قال بشيء ثم عمل بما يناقضه ويطلع كذاب، يقول لك شوف يا اخوان اللي بيقول كده هو كذاب اهو، يبقى يبيح للناس ان ايه؟ أن يكسب. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. ضلوا من قبل في زواجهم، وليتهم اكتفوا بأنهم ضلوا في زواجهم بل يحاولون إضلال غيرهم ليتصل الإضلال. يبقى هيعملوا كم عمل؟ عمل هم ضلوا في نفسهم وعايزين إيه؟ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم ايه؟ كفارا حسدا منهم. الله، اذا ان بيقول لهم يا ناس ما انت ضليتوا البعده ما تتحملش بقى وزر ضلال الاخرين، لان انت ما تاخدوش من ايه ولا تزر وازره وزر اخرى، لان وزرك ان تعمل ووزر اخر له ان تضل الواحد. ولذلك يكون الحق يحمل اوزارهم ايه تم واوزارا مع اوزارهم، مع انه قال ان ما لا تزر ايه وازره، نقول له لا، ما هي دي وزر الضلال ودي وزر الايه، وهذا عمل وذلك ايه وذلك عمل. ولا تتبعوا اهواء ايه اهواء قوم قد ضلوا، يعني ما تتخذوهم ثم كانوا متبعين الهوى. كلمة هوى احنا كنا قلنا فيها انها الهوى هو ايه لطف موقع الشيء ومحله في النفس فيصنعه على طريقة لا تنبغي. ولذلك زي ما قالوا كل كلمة هوى في القرآن جاية في الخسران وفي الضلال وفي الخيبة. خلاص لما نيجي نشوف ايه لو اتبع الحق اهواءهم، خلاص، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتبع هواه فايه فترضى. كل مسألة ايه فيها هوى يبقى ايه ما بيجيش فيها ابدا لصالحها الا قول الرسول كما قلنا، حتى يكون هواه تبعا، يعني يطوع هواه لمطلوب الله، يطوع هواه. وما دام طوع هواه لمطلوب الله يبقى امتنع هواه ولا لا؟ يبقى امتنع هواه. واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا كلام تصفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له انت لست بدعا في موقفهم منه، ان هذا الموقف قديم لهم، قديم ايام مين؟ ايام داود. الله، على لسان داود وعيسى ايه ابن مريم. ولعنوا يعني طردوا، اما ان يكون الطرد من الرحمة يعني ابعادهم عن الرحمة، واما ان يكون الطرد من كرامة انسانيتهم، يبعد عن الرحمة يفضل على انسانيته بس مفروض على الرحمة، او الطرد من كرامة صورة الانسانية اللي هي مسخوا كردة في مسألة داود في مسألة السفر، ومسخوا خلازير في مسألة المائدة بتاعت عيسى. مائدة عيسى دي ايه؟ قالوا ربنا انزل علينا مائدة بس تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. اذا اقترحوا آية على الله، فلما اقترحوا آية على الله ربنا ادلهم انذار، قال اذا اقترحتم آية من عندكم وجاوبتكم عليها وانزلتها فالذي يكذب بها بعد ما طلبها هو انا هعذبه عذاب مع تفتح حد من العالمين. فلما طلبوا المائدة ونزلت المائدة كفروا برضه. اهو ده السبب في ان الله قال انا لن اطاوع خلقي في ان اتي لهم بايات على وفق اهوائهم، لاني جربت البصر في ان اقترحوا آية وجاءت على وفق مرادين فكذبوا ايضا، فكأن التكذيب هو الاصل المطلوب وهذه تعالى. فموقفهم من داود وموقفهم من عيسى يجعل لك اسوة بهؤلاء الرسل. المسألة انت لست خاصا بها، وانما هي طبيعة فيه. وايضا الحق سبحانه وتعالى يبالغ في تسلية رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يجعل موقفه موقف الصلابة الايمانية اللي ما تخافش ولا تنهزم، فينسب الاشياء لنفسه، يقول له قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. يقول له مرة مجنون ومرة ساحر ومرة مش عارف كذاب ومرة، يقول احنا نعلم انه يحزنك الذي ايه يقولون. شوف التسلية بقى الرائعة، فانهم لا يكذبون، المسألة مش عندك انت، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. المسألة عند ربنا مش انت بس. ليه؟ عشان بده يبرهن له على انهم هم لو كانوا عارفين انك انت كذاب ولا فيك الخصال دي ما كانوش هم نفسهم وهم كافرون بالدين الذي جئت به، حين يحجبهم امر يتعلق بمصالحهم لا يجدون امينا الا انت، تتعذبوا منهم واقفين منه ومن دينه كده، ولما يكون واحد عنده حاجه نفيسه ما يامنش بها الا محمد بن عبد الله. ايش العجيبه دي؟ قال لك لان في فرق بين شيء يمس مصلحتي، فحين شيء يمس مصلحتي اقوم اعمل ايه؟ اوديها للامين ده، لان هو عارف، وعارف ان هو ما يمكنش. ولذلك الم يدع سيدنا الامام علي في في في مكة عشان يؤدي الأمانات اللي كانت عنده لهؤلاء جميعا. إذا لقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، أنت عندهم صادق، أنت عندهم أمين، أنت عندهم في منتهى السمو والخلق، ما دمت لم تقول أنني رسول، لو ما قلتش إفاديا كنت تبقى إيه؟ كنت تبقى عندهم على الأول. طيب يا ناس يا الأغبياء البعدة، أنتم قلتوا له أن أنتم كنت عايز ملك ملكناك، كده؟ عايز فينا نغنيك، عايز كذا، طب لو أنه يقصد شيئا من هذا، جاء له طواعية وباقتراح منكم وحيقعد سيد ولا فيش حد لا ينزع ولا أي حاجة، فما الذي جعله يختار هذا السبيل المتعب، السبيل الشاق، السبيل اللي بيكلفه أمنه وأمن من يتبعه، وبعد ذلك يشطفوه في الشعر ويجوعوا أهله ويقتلوا صاحب أهله، كان يجب أنهم يقتلوا أنه لا يطلب إيه؟ شيئا لنفسه، لا مال ولا جاه ولا إلا كان جاهله سهلا. سهلة جدا، وما كنتش تقتله انه لما يجي يقول لك ان هو لا ياخذ صدقه الزكاه ولا اهله ياخذ زكاه. انا طب امال بيعمل العمليه دي لمين؟ ده احنا بنشوف اللي بيعمل بده يدخل في حته لو فيها جاه بده هو ايه؟ يتمتع، وبده اللي حواليه يبقى هو لا تمتع ولا متع اللي مين؟ متع اللي حواليه. ما كانش يجب ان ناخذ لكم عبره ان دي مش، ولذلك هذا يشبه قول سليمان لسبع ملكة بلقيس ملكة سبع، ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، يرجع إليهم فلن أتينهم بجنود لا قبل ولا لكم منها آتينا. إذن فيجب على الناس اللي يقتلوا أن النبوة حينما تأتي لتلفت الناس إلى السماء وإلى منهجها لينظم حركة حياته يشوفوا من المنتفع، هم المنتفعون أم هو؟ هو يشكر، هو يتعب، وبعد ذلك يجرد نفسه من كل شيء. سليمان الذي دارت له الدنيا وأعطي ملكا لم يعطه أحد من قبله، كده؟ وسخرنا له الريح وسخرنا له الجن يعملون له ما يشاء من محارم الله. سليمان هذا كان يجي يخلي العبيد يأكلوا نقيا الذكي الدقيق اللي احنا نسميه العلامة، وهو يأكل في أشكار النقالة. كده مسألة مش معقولة لذاته، بيبين لنا انهم ما يقصدوش حاجة لمين؟ حاجة لذاته. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طب عصوا مفهومة، وكانوا ايه؟ يعتدون. يعتدون الا فيه، لان الاعتداء ده العصيان في ذاتك في امورك الذاتية التي تتعدى الى الغير، والاعتداء هو برضو معصية انما متعدية لمين؟ زي ما قلنا واحد يحتد ينجح، انما واحد يسرق، واحد يركش، نقول له فيه معصية وفيه ايه؟ وفيه عدوان. تبقى المعصية عايزة على مين؟ صاحبها من دون ان تتعدى الى غنم الاعتداء يقف حق. طب انت عايزت في نفسك خلاص خليها مخصورة عليك. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. احنا قلنا زمان ان حراسة منهج الله لسلامة حركة الحياة في الارض، قلنا ان ربنا عمل في النفس البشرية مناعة ذاتية، ساعة يكون عند الانسان هيجان شهوة لأي نوع، لمال، لجنس، لرئاسة، لجاه، اي واحد شهوة من دول، بعدين يمكن لما ياخدها نفسه ايه، وبعدين يقول لك ترجع بقى، يبقى فيه خميرة بتعزه وترجعه اللي احنا بنسميها في عرفنا الضمير، اللي بنسميه في عرفنا ايه؟ الضمير. الضمير ده هو اللي الحاجة الفطرية في الانسان اللي تلومه على ما قدمه من معصية. المعصية دي اذا كان فيه ايه؟ وتقدمه على ما فعل من غير الله ان لم يكن له ايه؟ ما كانش له دين. طيب هناك الآية فسولت له نفسه قتل ايه؟ فطوعت له نفسه قتل فيه فقتله. هدى نفسه بعد ما هدى نفسه وسعار الغضب وسعار الحقد مش عارف قتله، وبعدين فاصبح من النادمين، وبعدين قتله وافقد الحياه، وبعدين عز عليه انه يشوف غراب عمال بيواري جثته، قال وهو ما يواريش جثه اخوه، ده بقت جثه. شوف ازاي الندم انتقل من ايه؟ من انه يرعى حق حياته الى انه بده يرعى حق ايه؟ حق مماته. يبقى ده الندم. يبقى اذا النفس البشريه وان كانت لها شهوات الا انها لها اعتدال، اعتدال مزاجي. هذا الاعتدال المزاجي يقوم لما يعمل الانسان حاجه ويريح بها نفسه يبتدي ايه، يبتدي يشعر بانه ندم. ولذلك كثير من الناس تبقى عنده متاعب وبده يفضفض به، يعني يقولها لحد، وان كان الحد ده ما يقدرش يزيحها عنه لانها قد تكون متاعب وقعت ولا يستطيع احد ان يتداركها. طب ما عمال بتقولها ليه؟ اسمه ايه؟ تنفيس. اللي احنا بنقولها بيفضفض، بيفضفض يعني انا مملوء وبده بس ايه؟ لان كل تاثير في النفس البشريه لازم يعمل حركه نزوعيه. واحد اغضبك يبقى لازم عمل فيك حركه ايه؟ نزوعيه. اغضبك يعني هيجي الدم، نقوم نقول له شوف بقى اهو الشرع يقول لك بقى واحد يغضبك ابقى غير وضعك اللي انت عليه، اعمل حركه، قول حسبنا الله ونعم الوكيل، قول كذا كذا، عشان الطاقه اللي موجوده عندك السعاريه دي تصرفها في ايه؟ تصرفها في حاجه ثانيه. ان كنت قاعد ايه، ان كنت واقف اقعد، وان كنت مش عارف ايه امشي، ان كنت كده قول سبحان الله، يعني اعمل اي عمل ايه؟ تاخد فيه الطاقه الفائضه الزائده اللي عامله في نفسك الايه؟ في الغليان دي، علشان في ايه؟ تنتهي. ولذلك الشعر العربي بيقول لك مش ضروري كل واحد يشتكي علشان ترفع عنه الشعر، لا ده يكفي ان هو ايه؟ ان هو اسفل. ولا بد من شكوى الى ذي مروءه يواسيك او يسليك او يتوجعه. يقول يا عيني عليه، بس يقول يا عيني عليه دي انت ريح، يقول يا عيني ايه؟ لما واحد يقعد يشتكي لواحد بلاوي ولا بتاعه يلاقيه يتاثر، ويمكن اللي بيشكى له او بيسمع لما يتاثر يبكي وما ينفعش، يقول له خلاص معلش ربنا انت اللي بتاذيه لانه بتاعك. كلمه ذو مروءه بقى يقول لك اوعى توضع شكوتك من اي حاجه الا لمين؟ الا لذي مروءه. ايه السبب؟ ليه ليه؟ اشمعنى ذي مروءه دي؟ قام قال لك لان انا ابقى تعبان من اي شيء وبدي افضفض بيه واحبه، بعد ما ارتاح اقول وانا قلت له ليه دي، انا قلت له كذا وقلت له كذا، افرض انه كلمتين بيني وبين اهلي ولا خايف لا ايه لا يتنقله. يبقى اذا الانسان يحب اللي اريح نفسه عندي ولا كاني قلت اهد المروءه بقى، ريحت نفسي وكاني ما ايه، لان هيجي وقت من الاوقات اندم اللي انا قلت له، قول وجيه ليه مالها دي ما كانش لها لازمه ومش عارف ايه. اذا فالمساله الغضبيه دي لازم هتعمل انفعال، الانفعال ده صرفه في اي شيء ايه؟ في اي شيء اخر. طيب ولما ما يوجدش في النفس البشريه كده اتبلدت، يقوم يقول غيري بقى لو عملت حاجه يقول لي بعيد او يضرب على ايدي او ينهاني او يقول لي اي حاجه، من راى منكم منكرا فليغيره بيده. طب ما فيش، قلنا لازم يجي رسول بقى، قلنا لازم ايه؟ فاللي خلى ان يجي رسول تملي بعد دول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. تناهوا؟ قال لك فتناهوا. احنا قلنا لما نقول تواصوا بالصبر او تناهوا عن المنكر معناه ان كل مؤمن بمبدأ ايماني لا يظنن انه بمنجاة عن خواطر السوء في نفسه، لان كل واحد من الاغياره يجيله. لكن من لطف الله انه لما يجي خطر سوء عندي تكون انت خالي من حكايه خطر السوء دي، تقوم تقول لي لا بلاش، لو ان عندي مثله يمكن اقول يلا نتفق نعمل ايه، يقوم يجيني في حته سعار شهوه عندي مش عند التاني، يقوم ما هي مش عنده بقى، لو كانت عنده هي كان ايه؟ يتفق ويقول يلا طب امال نعمل ايه؟ انما هي مش عنده. من لطف الله بقى انه يخلي توجه نفس الشهوات الى شيء، يقوم يجيب له مجتمع مش متوجه له. يجوز متوجه لحاجه ثانيه. انما دي لا، يقوم ينهى. وبعدين انا اللي كنت منهج برضه يجي لزميلي حاجه. هو يبقى بيده يعمل حاجه واني انا، يبقى التناهي ان نتبادل، انت ناهي مره ومن هي مره اخرى. ادي معنى الايه؟ التناهي. ولذلك ادي معنى التواصي. مش قوم خصصوا لان ينهوا وقوم خصصوا لان ينهوا، لا، كل واحد منا عرضه انه ايه؟ يكون ناهي اذا كانت نفسه هاديه من ناحيه الانحراف، ومنهي اذا كانت نفسه، وبعد ذلك تتبادل الايه؟ ولذلك بيسموها ايه؟ المفاعله. الايه؟ المفاعله. زي شارك فلان، هو واحد شارك لوحه ولا شارك غيره؟ طب شارك زيد عمرو، طب اشمعنى زيد؟ طب ما هو شارك عمرو زيد، ما هي برضه هو. يبقى كل واحد فاعل مره هو مفعول مره ايه مره اخرى. كانوا لا يتناهون، او معنى يتناهون ان ينتهوا. ازاي بقى؟ طب وتيج ازاي؟ بس تيج التفاعل تيجي زي تشارك وتضارب وتخاصم، لازم فيه من اثنين. فسهل قوي انك انت تنهى وانا انتهي، تنهاني تبقى موجوده. طب وان فسرتها بان تناهوا يعني انتهوا في نفسهم، نقول له من القوة الخفية الفطرية اللي في الناس يجي يعمل حاجة كله، لا عيب بلاش ايه. يبقى انتهوا من غير ايه؟ من غير ما حد ينهي، نقول له هي من غير ما حد ينهي ثاني، انما نفسه هي اللي تبقى تصل برضه الى التفاعل ولا لا؟ يبقى التفاعل اما ان يكون في النفس واما ان يكون في المجتمع. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. طب اشلان خد بالك من العبارة بقى القرآنية دي، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. طب ما دام المنكر فعل هيتناهوا عنه ازاي؟ طب المنكر فعل، طب هيتناهى عنه ازاي؟ ده فعل خلاص. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. طب ما دام المنكر فعل هيتناهوا ازاي؟ يبقى كانوا لا يتناهون عن منكر ارادوا فعله، ساعة ما يشوف واحد هيتهيأ لحاجة ينهيه. طب او كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه قبل ان يفعل. قبل ايه؟ يعني شاف بوادر انه ايه، زي ما يقول ايه مثلا ايه، اذا قمتم الى الصلاة، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم. طب وانا لما اقوم للصلاة؟ طب ده انت قمت للصلاة، طب ده غسل الايدين والوضوء ده فين امتى؟ اذا اردتم القيام للصلاة. يبقى ايه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني قبل في الايه، قبل فعله. فمن عدم التناهي يقول لك يبقى دي بتديني فراسه ايمانيه، يا قسم مش استنى لما المنكر اشوف اللي نفسه كده رايح ناحيه الله واقول له انت بتفكر في ايه؟ يبقى يقظه ايمانيه ولا لا؟ انت رايح فين كده من حياتي كده ماشي كده في حته تكون مثلا مشقوقه ولا حته تكون موبوءه ولا حته يكون روادها مش مستقيمين، وبعدين شفته وانت قاعد وماشي كده وهو رايح مثلا الساعه 9 ولا الساعه 10 كده واخد نفسه كده، انت رايح فين؟ يبقى الفراسه الايمانيه هنا بقى. يبقى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، اي تهيئوا لايه؟ تهيأوا لفعل، أو بدرت البوادر منهم، مما يدل على أن المؤمن يجب أن يكون يقظا لا لحركات المنكر، ولكن للمقدمات التي تأتي بعدها حركات المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. احنا قلنا ساعة ما تسمع لبئس ولا كذا تعرف انها قسم، وحين يقسم الله يبقى تأكيد للإيه؟ تأكيد للقضية، تأكيد للقضية على طريقة ايه؟ على طريقتنا احنا، وإلا مين اللي هيخلي ربنا يقسم دي؟ ده يبقى هو بيقول ان انا الادلة على الحق اما اقرار واما شهادة واما قسم. القاضي لما يجي يقر الله يجي عليه الشهود، يبقى لا اقرار ولا شهود، يبقى في يمين خلاص. فهو بقى جاب لنا كل ايه؟ كل ادوات التأكيد. لبئس ما كانوا ايه؟ لبئس ما كانوا يفعلون. الله، هو التناهي عن المنكر فعل ولا فعل وقول معاه؟ يعني الاثنين ويا بعض. لبئس ما كانوا يعملون عشان كانت تشمل ايه؟ عشان تشمل الايه؟ في قول، لان التناهي يبقى ايه؟ قول. ما تعملش شيء فلان. كان يقول لبئس ما كانوا ايه؟ لأن الفعل مقابل القرب، وكله إيه زي ما قلنا عمل، كله إيه؟ لأن عمل هو منطقة الجارحة في حركة إحداثها للشيء، وتنقسم قسمين، إما قول دي عمل اللسان، وإما فعل، وده عمل إيه؟ عمل الجوارح كلها، يجمعها كلها إيه؟ عمل. أم قال لك لأن فيه بدء الحق سبحانه وتعالى، يقول لك المسألة مش مقتصرة على القول علشان يتر. تيجي الحديث بقى، من رأى منكم منكرا فليغيره ايه؟ بيده. يبقى فعل ولا لا؟ ده اول ما طبع ايه؟ يقعد ايه؟ وبعدين لما يبقاش يستطع يبقى نروح للايه؟ للعمل. ادي السبب في انه قال ايه؟ لبئس ما كانوا ايه؟ يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. فيه فرق بين ان يخبر الله رسوله بامور كانت قبل، لعن الذين بني على لسان داود وعيسى بن مريم وكانوا وكانوا وكانوا وكانوا وكانوا، بيقول له هذه جزئياتهم مع من سبقك من الرسل، وفيه اشياء انت تراها بعينك، فلما تشوف انت بنفسك يبقى ده دليل على ايه؟ على ان المسألة مش كانت نزوة وانتهت، لا ده المسألة ملكة وبقت طبيعة فيها. ازاي بقى؟ قال لك لان الاسلام حينما جاء جاء ليواجه معسكرات شتى، هذه المعسكرات تفسد حركة الانسان في الحياة، والحق سبحانه وتعالى خلق الكون مسخرا للانسان، ويريد ان يظل الانسان حارسا للصلاح ليبقى على صلاحه، وحارسا ان يتسرب الفساد الى الصالح، هذه حركة الحياة كلها، وده قلنا لامر يتعلق بنا نحن، مش هنجيب صفة للحق زيه، لان الحق بصفات كماله خلقنا واوجدنا، يبقى خلقنا ووجودنا وامدادنا وتكليفنا ما زادش عنده ايه؟ ما زادش عنده حد ابدا. فبيقول له ان المسألة بقت ملكة بدليل انك جئت لتحارب كم معسكر؟ معسكر المشركين طعمك، ومعسكر اهل الايه؟ الكتاب. كان المفروض في اهل الكتاب ان لهم صلة بالسماء، ومدام لهم صلة بالسماء ولهم إلف بمنهج رسول وبمعجزة رسول وبكتاب يحمل منهج رسول، لهم إلف به ويعيشون على ذلك، فحين يأتي جيل علشان يقوي هذه الصلة بالسماء كان يجب أنهم يكونوا إيه؟ لو كانوا صحيح حريصين على تلك الصلة كانوا يصرون بأن يأتي جندي ثاني علشان يعينهم على مهمتهم، وديا قبل ان تتعرض سلطتهم الزمنية الى هزة كان المعنى النفسي اللي عندهم كده. ولذلك قلنا انهم لما كان يحدث عراك بينهم وبين المشركين في الاوس والخزرج كانوا يقولوا ايه؟ اطل علينا زمان نبي يأتي سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم، هذه معنى، وكانوا يستفتحون به على الذين ايه؟ فلما جاءهم ما عرفوا. طب لما يقولوا كده مش كانوا يستنوا هم؟ ده هم قعدوا في الحجاز لان كتبهم قالت انه حقيقي النبي في هذه الارض ذات النخل هنا حقيقي. اذا عارفين صفاته وعارفين مكانه وعارفين الجبهات اللي حقيقي اللي حارب فيها اللي هم سبق ان حاربوا فيها، ولكن سلطتهم الزمنية حينما جاء الرسول بالفعل واراد ان يسلب منهم بقى السلطة عشان يوجهها الى حركة الايمان، اول حاجة كانوا عايزين يولي واحد منهم ملك وقاعدين ينسبوا له في الاكليل التاج اللي هيلبسوه، وهم بقى بيوطبوا التاج عشان الصبح يلبسوه له ويوقوا بان رسول الله هاجر الى الايه، فوقفت الحكاية بتاعت هذه اول حاجة منعت السلطة الزمنية، قالوا الله المسألة بقى هتتسرب وياخد منا ايه؟ وياخد منا جهل، وحيوحد الاس والخزرج اللي احنا كنا عايشين على الشقاق بينهما بنبيع لهم الاسلحة وبنرضيهم وبنعمل كذا وبنعمل هذا. اذا الذي استيقظ فيهم انما هو السلطة ايه؟ السلطة الزمنية. فدام السلطة الزمنية دي استيقظت فيهم يقوموا يعملوا ايه؟ يكلم الدين الجديد حتى بخصومهم اللي كانوا قبل ان يجيء الدين الجديد، يقول لك ما تخلي قريش بقى والمشركين دول يهدوا في المسلمين هده ويهزهم هزه علشان يمنعوا عنا الايه؟ السحب اللي جاي ياكل منا سلطتنا الايه؟ ولذلك قال اشتروا به ثمنا ايه؟ ثمنا قليلا اللي هو الرياسه والقبه والمش عارف ايه والحاجات اللي عندهم. وبعد ذلك كعب بن الاشرف راح بقى لقريش، حكى له الاشرف ده بقى هو يعني يهودي كبير وغني وله لسان، وصل له طيب رايح على قريش وقال احنا عايزين نتفق علشان نرد ضد مين؟ ضد السحب اللي جاي جديد بقى في محمد واتباعه. قاموا قالوا انتم مش اهل كتاب؟ قال لا انتم اهدى منهم سبيلا. الله، فالمشركين اللي انتم كنتوا بتقولوا لهم كذا وكذا صاروا اهدى من محمد سبيلا، ادي معناه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، اللي كانوا بينهم وبين بعض ايه خصومه. فلما جاءت السلطه الزمنيه لتسحب من ايدهم قال لك لا، تعاون مع مين؟ مع الذين اشركوا هؤلاء، علشان نقف امام مين؟ امام هذا الزحف للدين الايه؟ للدين الذي ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، اصبحوا موالاة، تولون يعني ينصرونهم ويعينونهم ويجعلونهم على حق، والدين الجديد على ايه؟ على باطل. لبئس ما قدمت لهم انفسهم. قدمت لهم انفسهم، انفسهم الدين الاماره بقى بالسوء، لان النفس زي ما نعرف نفس اماره ونفس لوامه، اللي تغلب عليهم النفس الايه؟ النفس الاماره بالسوء. قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. السخط الان، وحينشا من هذا السخط بعد عن طريق الهدايه، والبعد عن طريق الهدايه يوديهم ايه؟ الخالدين. يقول له انتم خدتوا متاع قليل حياتنا على فرض انكم اخذتموه، انما جبتوا لنفسكم متاع ايه؟ متاع الاجل. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. لو كان عندهم ايمان ايه؟ وبالنبي والذي انزل على النبي ما اتخذوا هؤلاء ايه؟ اولياء. ولكن كثيرا منهم فاسقون. برضو صيغة الاحتمال، كثيرا منهم ايه؟ يعني والقليل برضو مش ايه؟ غير فاسق. والقليل ده اللي بقى كل يوم يتهاوى، يجي واحد يعمل كذا ويقعد يؤمن ويقعد يؤمن، دي علشان تدل على صدق الله في ايه؟ في قوله الكثير ولكن القليل لم يكن فاسقا. استقرب حياتهم معك وواجب، ستجد انهم وان اشتركوا في غلو من طرف وغلو من طرف لهم اختلافات. الاختلافات دي بالنسبة لهم لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود. وعلشان تفهم بقى والذين اشركوا ان دول اكثر من مين؟ من الذين اشركوا. لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. اقدمهم على مين؟ على المشركين. لان المشرك ده من قبله اللي ما كانش عنده دين ولا اي حاجة، غير اللي بيدعي ان معاه كتاب وتوراه ورسول ومش عارف ايه، وده يقطع اسلم يقطع ايه. لكن دول كان مفروض ان دول ايه؟ من الاول ما فيش مشرك. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولذلك تجد الممالأة والموالاة كانت في كل الحروب التي نشأت بين مين؟ بين اليهود وبين المشركين، ويعملوا عملية تعاون. اذكروه في مسألة الأحزاب، ولولا أن لطف الله فقدزل عنهم لكان بقت نكبة. وبعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي الدرس القاسي للمؤمنين أولا ولهم ثانيا. للمؤمنين أن نخل إيه؟ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعد ما حصلت الحكاية دي إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى جاب برود لم تروها، وجاب الريح واللي عملت كذا، وجاب منهم الناس وراحوا يقولوا الرسول الله اننا امنا. قال له انت تعمل ماذا تغني عنا؟ خجل عنا. وقعدوا عملوا الحيلة، وبعد ذلك مشوا الاحزاب. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قريظة حتى قتلها وايه وابادها عن اخرها. لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. حق سبحانه وتعالى يقسم لرسوله صلى الله عليه وسلم أن واقع الحياة مع الفرقتين اليهود والنصارى سيتجلى واضحا رغم أن كل واحد منهم مخالفك في ناحية، إلا أن مواجيد الناس مختلفة. فاليهود هم أشد عذابا. ليه؟ لأن اليهود قد أخذوا سلطة زمنية جعلتهم هم السادة في المنطقة. لكن النصارى كانوا ما عندهمش لا سيادة ولا سلطة زمنية ولا حاجة، وعاتقون في صوامعهم وفي بيعهم يعبدون الله، ولا لهمش لا رئاسة ولا أي حاجة. اللي ملوش بقى سلطة زمنية ده ما يعديش اللي جاي عشان يسحب السلطة الايه الزمنية. العلة فيه انه قال ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. ليه العلة؟ ذلك بان منهم قسيسين. القسيسين جمع قس، وهو المتفرد من العلة الرب. طيب قسيسين ورهبان ذل تفرغوا للعبادة، فكأن القسيس مهمته أن يعلم العلم، الراهب مهمته أن ينفذ إيه مطلوب العلم يترحبه. إذن فنجد أن الحق سبحانه وتعالى امتن لشيئين جعلهم أقرب مودة، إن منهم قسيسين يحافظون على علم الكتاب، ومنهم رهبان ينفذون مدلول الايه مدلول المطلوب. ما دامت المساله كده هي اللي دي بتعمل قرب موده، يبقى ان ظلوا على هذا الوضع يبقى لتجدن اقربهم موده، اي ما بقوا على العله. ليه؟ لان العله تدور مع المعلول وجودا وعدما. فلو ان الحق لم يعلل قربهم لنا في الموده كنا ممكن نقول انهم اهل ود لنا على طول، انما ما دام قد عللها بان منهم قسيسين ورهبان انهم لا يستكبرون، ليه ما بيستكبروش؟ لانهم ليس لهم تطاول الى رئاسة، وليس لهم ترفع، وليس لهم تكبر. ليه؟ لان برضو طبيعي جنهم مديالهم طاقة روحية، حتى انهم يقول لك اللي يضربك على خدك ايه أدلك الخد الايه الايسر بدون شحن ايه ايماني، فدي برضو نضحك عليهم. ذلك بان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستكبرون. ودي بس مش كلام بس، بل جاء الواقع في الكون يؤيد هذا. اليهود مواقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة، حتى انهم نزلت فيهم الخصة انهم عايزين يرموا حجر عليه يموتوه يسموه، وحين تجد انسانا لا يجد الخلاص من خصمه الا بان يقتله، يبقى يقول له انت لست لك شجاعة تواجه بها حياتك، ولو كان لك شجاعة تواجه بها حياته ما كنتش تقول ده موته. يبقى لما واحد يموت خصمه مش دليل على انه اشجع منه، ده دليل على انه ايه اضعف، لانه لو كان قوي كان يواجه حياته وحركة حياته، انما ما دام ما يواجهش حياته ولا حركة حياته يقول لك اموته، لانه طول ما هو حي حي ايه حي حي اهل اول. الواقع ده حصل ولا ما حصلش؟ الواقع حصل. نحن نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جهر بدعوته اتبعه قوم، الا ان القوم دول بقوا مضطهدين من اهلهم ومن ذوهم، وحتى ان البيت الواحد انقسم. تجد مثلا ام حبيبة الله اللي هي بنت ابي سفيان، يبقى ابوها شيخ الكفرة وهي ايه هي مؤمنة، وتذهب مع زوجها الى الحبشة، فيجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحافظ على هذه الخلايا الايمانية. ليه؟ لان هذه الخلايا الايمانية بيفضل انها ستفرخ الايمان بعد ذلك، وانما ان ساب كل واحد يؤمن كده يتلقف كده ما تنفعش. يقوم يعمل ايه؟ بيحمي شوية البيت. يحمل ايه؟ افرض ان مثلا جاءت شوية نار وعمالة ايه تلتهب المخازن بتاعته، يوم مثلا الرجل الناصر يروح بس ولو حفام منه يجنبه عشان يعمل منه ايه تقاوي، بعدين يبقى يزرع، يبقى دي خلصة يبقى نعمل منه ده تقاوي. فهذا هو السبب في الايه في المحافظة على الخلية الايمانية التي سبقت، ما تخبرش تدافع عن نفسه. نقوم نعمل ايه؟ نفر بها الى مكان اخر، الى مكان يأمنون ايه يأمنون فيه، لانهم بعدين هيؤدوا مهمة. وقلنا كمان بقى ان بقى شوقي لما قال ربما تقتضيك الشجاعة ان تجبن ساعة وتبقى شجاع، بس الشجاعة دي مش على عدوك بقى، الشجاعة دي على نفسك. احنا قلنا مثلا يفرض ان جماعه تواد كده قاعدين وقاعدين مبسوطين وبيضحكوا ومش عارف، وبعدين دخل عليهم واحد صاروخ سايب مسدس وهم ما معهمش قوه، وبعدين يقول قوم يا ابن الكذا انت وقوه. طب قول لي بالله يعملوا ايه؟ ربما تقتضيك الشجاعة ام تجبون ايه؟ ام تجبون ساعة. ولذلك دي بيديها القرآن تدريب للمؤمنين. ولك المسألة الإيمان مش انتحار، لا، الإيمان انك انت تدخل المعركة وعلى الأقل عندك ظن انك انت. فإن رأيت المسألة الله النبي صلى الله عليه وسلم سمى سيدنا خالد سيف الله المسلول في معركة لم ينتصر فيها خالد، إنما انتصر انتصار سلبي، انه عرف يسحب الجيش، لان سحب الجيش دي عز قوة اكتر من النصر. ليه؟ قال لك لان الانسان لما يكون منصور يبقى ريح معاه، انما مهزوم يبقى ريح ضده، فاللي يقدر يخلص الشوية دول كده. ولذلك القرآن يقول ايه؟ ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله. اذا فكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الخبرة الايمانية، شوف النور الالهي، يوم يجي يستعرض بقى الارض كلها، يستعرض الارض كلها يشوف دول يروحوا فين الزعاب دول. ما حبش يروحوا في اي قبيلة من القبائل، لان القبائل اللي منشورة في الجزيرة كلها بتخاف من قريش. وبتخاف من قريش ليه؟ لانها بيجي موسم الحج ويطبوا في كرشيف، يبقى اللي حياتهم ضد إرادة قريش يعمل ايه؟ هيعرض نفسه للمتاح. فقال لك ان راحوا المؤمنون الاولون علشان يأمنوا على نفسهم مش هيجدوا اي قبيلة في الجزيرة. اما نعمل ايه؟ نوديهم فين؟ فاستقراء النبي صلى الله عليه وسلم قال تروحوا الحبشة، لان بها ملكا لا يظلم عنده احد. يا سلام، ايه عنده خبرة كده بالرقعة الارضية، وده بيظلم وده ما يظلمش وده مش عارف. وفعلا صدق الله سبحانه وتعالى فراسته صلى الله عليه وسلم. وحينما ذهب المؤمنون ذهبوا الى دار امن امنوا فيها على دينه، بحيث ان قريش لما جمعت سندتهم وقالتهم روحوا لملك الحبشه وخذوا الهدايا والالطاف علشان تجيبوا الاولاد اللي راحوا ايه هنا، ما رضيش النجاشي ايه يسلمهم. ولما قرأ عليه سيدنا جعفر بن ابي طالب، اهدي اللي بقى تعنينا هنا، سيدنا جعفر بن ابي طالب قرأ عليه سورة مريم. فلما قرأ سورة مريم، شوف بس ذكاء الاداء، كم السورة اللي في ايه اللي هم لازم يكون عندهم كلام عنه. فالنجاشي يمد ايده على الارض فيلتقط تبنة، يعني حتة قشانة ضعيفة كده، ويمسكها كده للقوم كلهم، وهو جمع بقى الكتب بتوعه والنخبان، يقول لهم والله ليس بين ما قاله عيسى بن مريم في الانجيل لا يفترق عن هذا مثل هذه. واسر بالايمان قلبه، ما استكبرش مع انه ملك ووقف امام التيار كله. وبعد ذلك ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الاول الملك لا يظلم عنده احد، وبعدين لما حصلت الحكايه دي منه وما رضيش يدي المهاجرين من المؤمنين للجماعه بتوع وفد قريش وخلاهم قاعدين امنين كده على دينهم وهو الى اخره، راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بموقفه حينما قرات عليه سوره مريم، وقال ان دي زيه هو واللي نزل على عيسى يحكم مشكاه واحده. الله، فعرف ان الايمان خامر قلبه، بدليل ان ام حبيب اللي هي بنت ابي سفيان ذهبت مع زوجها في المؤمنين الاولين، لكن زوجها تنصر. زوجها لما تنصر تشوف حكمة الحق، احسن يقال ايه؟ انها كانت متجوزة واحد وبعدين اسلم فثبت ابوه وراحت مع مين؟ مع جوزها، ده لازم بتحبه بينها وبينه يعني محبة كبيرة قوي. يقوم جوزها يتنصر وتظل هي على دينه علشان يثبت ان الهجرة كانت لله مش عشان هي جوزها، لا، بدليل انه اتنصر وهي فضلت ايه. فاراد الله على لسان رسوله ان يكرمها وان يكرم النجاشي على موقفه من عدم التسليم وموقفي من انه شهد للاسلام بانه يخرج من المشكات التي خرج منها انجيل عيسى عليه السلام. موقفين اثنين. يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعله ولي نكاح لام حبيبه. شوف الاجتماع جعل ولي ايه؟ قال لك ده مأمون، مأمون على ما عرف من الانجيل، ومأمون على ما سمع من القرآن في مريم، ومأمون على انه لم يسلم المهاجرين المؤمنين الاولين الى كفار ايه. فعملوا ايه الوكيل عشان يتجوز إيه؟ شوف بقى لما يكون النجاشي وكيل سيدنا رسول الله عشان يتجوز مين؟ ام حبيبة. ام حبيبة اللي جوزها متنصر. الله، يبقى اذا شوف حتى الواحدة عملت كم جزئية دل على ان ام حبيبة لم تذهب الى الهجرة تبعا لزوجها، ولو ذهبت تبعا لزوجها لتنصرت كما تنصر هو. ودل على ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم ينسى الموقف لمين؟ موقف الحكم الخبري من رسول الله في ان بها ملك لا يظلم عنده احد، وموقف الواقع حين شهد للقرآن بانه من المشكات التي جاء منها انجيل عيسى، وايضا من الموقف بأنهم ما تسلمش لله. يوم رسول الله يكرمه هذا التكريم، ثم يكرمه تكريما آخر حينما يبلغه وفاة النجاشي. فماذا يصنع؟ يصلي عليه صلاة الغائب. نعم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. سبب ذلك إيه؟ بأن منهم قسيسين يعني يحفظون العلم، والرهبان اللي عادين للإيه؟ نعم. إذا فامتنان الله بأن منهم قسيسين يبقى ده يدل على تكريم العلم، ورهبان اللي بينفذوا منطوقات الإيه؟ منطوقات الإيه؟ إذا لازم تعجل دي عجل. قد يجوز أن يكون عالم مثلا مش ملتزم، يقول لك لا يكفي ان تأخذ منه ايه؟ علم. وبعدين يجوا ناس ايه؟ يقولوا ليه؟ لان العلم ده هينفع. ينفع الايه؟ خذ بعلمي ولا تركب الى ايه؟ الى عملي، واجر الثمارة وخل العود للنار. بان منهم قسيسين ورهبان. طب كلمة بان منهم قسيسين ورهبان حيثية، لانهم اقرب الينا مودة. يبقى اذا الرهبانية ممدوحة عند الله. ما ليه قال هناك في سورة الحديث ورهبانية ابتدعوها؟ ورهبانية ايه؟ ابتدعوها. ما دام ابتدعوها يعني احنا ما فرضناهاش، نقول لك هذا صحيح الحق سبحانه وتعالى حين يفرض شيء يبقى يقول لازم تعمله، انما حين تترقى فيما صنع فيما كلف ده موضوع اخر. بس ان ترقيت ادي للترقي ده حقه. هو قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. طب وابتدعوها ليه؟ امال ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. يبقى المأخوذ عليهم ايه؟ مش ابتداع الرهبانية، انما عدم رعايتها حق الايه؟ حق رعايتها. ذلك بان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستكبرون. يبقى عايزين واحد يعقل العلم، وعايزين نموذج للتطبيق العملي ده في الايه؟ في الرهبان. وعايزين الجهاز ده كله ما يبقاش استكبار ولا علو. استكبار ولا علو، انا عايز يبقى له سلطة ايه؟ سلطة زمنية. هم دول ما فيهمش ايه حل. اذا سيظلون اقرب الينا مودة ما كانت فيهم هذه الحيثية، قسيسين ورهبان ولا ايه؟ ولا يفت. فان تخلوا عن واحدة منها وحبوا سلطة زمنية بقى، نقول لهم بقى انتوا تخليتوا عن الصفة التي حكم الله بانكم فيها اقرب مواد. ان فكروا وقال لك نعمل وطن، ان فكروا بان يبقى لنا ارض، ان فكروا يبقى لنا مش عارف، نقول له بس انت خرجت على الايه؟ ما ظللت على قسيسين ورهبان وانك لا تستكبر ولا تستعلي في الارض، يبقى انت على العين والايه؟ على العين والراس.